القمر فينا هلال تغمر الدمعات عينيه القمر فينا هلال تغمر الدمعات عينيه تغمر كل خصام وجفا ارض شفقاني عليه مرضينا عليك تغمر الدمعات عليك رغم كل خصام وجفا برضو شفقاني عليك تبري من الألم الألم ما علينا نحنا انت تبري من الألم الألم ما علينا نحنا ما هو باين في عيونا رحمة جينا والله رحنا إلا يوم فاتنا وفراقي جاب وأصبح لنا نحنا رحمة جينا والله رحنا إلا يوم فاتنا وفراقي جاب وأصبح لنا نحنا لو ما الدنيا جاية الألم كيف يصير أصل لو ما الدنيا جاية الألم كيف يصير انت شبه ولا قدر انت شبه ولا قدر والمدف يطول لحين شبه ولا جذره انت شبه ولا جذره ثم جذره يطول لحين سو بيدي يا حبيبة سو بيدي يا حبيبة بالألم أخذ مصيري لسه بدري عليك تشكي يا دابت نغم لو اشتكي بيتي السعادة كيف قدي عمري قم لو اشتكي بيتي السعادة كيف قدي عمري قم حبيبة اللي في خوالي الله لا وراها سألم I'm gonna make it. القمر فينا خلي تغمر الدمعات عينيك القمر فينا خلي تغمر الدمعات عينيك رغم كل خصام وجفوة برضو شغالين عينيك رغم كل خصام وجفوة برضو شغالين عينيك والقمر فينا خلي برضو شغالين عينيك والله ما فينا عليه، والله ما فينا عليه، والله ما فينا عليه.